يتسنى الشيخ هل يتسنى التنفل يترك مثل صلاة المغرب دخل صلى صلاة المغرب ثم دخل المسجد وكذا القوم يصلون صلاة المغرب هل يصلي معهم وترا أو يصلي برافع؟ هو يريد أن يصلي ماذا؟ هي صلاة نافلة. نافلة. لا يجب لا يجب. يتابعهم في ذلك ولا يخالف. ويصلي وترا. نعم. نعم.